نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كثر الوعاظ والقصاص وانتشرت مواعظهم وقصصهم عبر الأشرطة والفضائيات، وطغت على جانب تعليم الناس التوحيد وأمور العبادة، إضافة إلى المطويات المتعددة المتنوعة التي يقومون بإعدادها وتصب في نفس الاتجاه، فهل هذا مما يحمد ويعد أمرا جيدا؟ نرجو من سماحتكم كلمة حول هذا الموضوع مع بيان هدي السلف في هذا الجانب، حفظكم الله تعالى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول السائل: نرى كثرة المواعظ والإرشادات تنطلق من بعض المنتديات القنوات الفضائية والمطويات، إن أحيانا تبث بحكم شرعي، وأحيانا تبث قصة أو حكاية يطلب من أجل نشرها، ويتوعد من لم ينشرها بتوعدها الشديد، ويوعد من ينشرها بالثواب العظيم، وأن هذه طغت على كثير من الأمور، بل جانب التوحيد أصبح مفقودا في هذا الموضوع. فهل هذا توجه صحيح أم لا؟ يقول: يا أخي، لنعلم جميعا أن التوحيد أوجب الواجبات وأقوى أعظم الفرائض، أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك. التوحيد لأجله خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد لأجله أرسل الله رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد دعوة الرسل كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد أصل الأصول وأساس الملة والدين. فيا إخواني، الغفلة عنه والإعراض عن تعليمه ونشره مما قسى القلوب وأغفلها وصدها عن الطريق المستقيم. يا إخواني، الشرك بالله يحبط جميع الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال في أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كيف نعرف الشرك؟ لا نعرف الشرك إلا إذا قررنا التوحيد وبيناه وبينا ما يضاده حتى لا نقع في مضاد التوحيد. يا إخواني، التعليم التوحيد والاهتمام به هو المطلوب، هو دعوة الرسل كلهم. محمد صلى الله عليه وسلم أقام المكة بعد البعثة بضع سنة كلها مركزة للتوحيد، أفضل ركعتين فقط والباقي كله بالتوحيد، تقرير التوحيد وتبيينه والتحذير من مضاده. يا إخواني، سئل أحد علماء الدعوة هو الشيخ أدم حسن عن القراءة في بعض كتب الوعاظ، فقال: هذه الكتب وإن كان فيها خيرا، لكن لا ينبغي أن تقدم على التوحيد أو يعتنى بها في المساجد ويترك جانب التوحيد. فأمر التوحيد أمر مهم، لأنه أصل الملة، إذا اختل هذا التوحيد فلا خير في كل الأعمال. فالواجب أن نجعل للتوحيد والتحذير من الشرك والبدع، ثم التحذير من المعاصي والمخالصة مباركة. وأما هذه القصص فطيبة إذا لم تطغى على غيره. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أم عبد الله من اليمن من عدن تقول في سؤالها الأول: في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، هل يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه؟ وهل يدخل في الآية الأرحام لأن لي أخا دائما يسبني ويلحق الضرر بي وعضلني عن الزواج، فهل يدخل في الآية أن أرد عليه أم أن هذا قطيعة رحم ولا تجوز في الأرحام؟ وكيف أرد مظلمتي وكيف أصل أخي؟ وهل يدخل في العفو عند المقدرة إمساك لساني عنه بعدم الدعاء عليه أو سبه؟ يا إخواني، قول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم أحيانا ربما حمله مظلمته للناس، مظلمة الناس حمله مظلمة من ظلمه إلى أن يقابله بسوء كما ظلمه، ولكن الله أرشدنا العفو، والله جل وعلا قال في السورة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ومن عفا وأصلح الظالمين فمن عفا وأصلح فأجره إنه لا يحب الظالمين قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم ومن عفا وأصلح فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن انتصر فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ففي هذه الآيات أن الله جل وعلا أباح للمظلوم أن ينتصر من ظالمه وجعل ذلك مقابل بلا زيادة، ثم رغب في العفو فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وبالحديث ما عفا عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فيا إخواني، من أراد راحة قلبه وطمأنينة نفسه واستقرار حياته فلا يعبأ بما قيل فيه ولا يهتم بما قيل فيه، بل يترك ذلك إلى الله جل وعلا ويرجو من الله المثوبة ويصبر، فكلما قالوا فحسنات يهدونها إليه، حسنات يهدونها إليه، والله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن، قالوا أن تعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك، أن تعطي من وتصل من قطعك. ولهذا يا أخي خاصة مع الرحم احرص على أن لا تثير النزاعات مع رحمك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قائل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي قال وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسقهم ملل ولا يزال عليك ولا يزال عليك ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك، فاصبري على رحمك واسألي له العفو والعافية وقوي رجائك بالله وثقتك بالله واسأل الله الزوج الصالح والعاقبة الصالح. ما توجيهك سمحت الشيخ حول عضله لها عن الزواج؟ نقول هو ظالم، ظالم في عضله، الله يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، هذا عضل، هذا إثم عليه الدار كذلك، لعل الله أن يسر الزواج، حرمانه إياها ضرر وظلم لها مسكينة. نسأل الله السلامة. أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول فيه: ما حكم الطعام الذي يصلنا من الأعراف التي يحصل فيها من المنكرات ما يحصل، وكذلك الذي يصل من الاحتفالات البدعية؟ أما الطعام من حرم الزواج فالطعام شأن وما فعلوه من شأن، لا علاقة بمنكراته بالطعام، فكل الطعام ولا في شيء، لكن يبقى ما يقام بالبدع والمخالفة الشرعية، فهذا الحقيقة الطعام طيب لكن إن كان ذبحا ذبح ذبائح ذبحت أهل بها لغير الله لا تؤكل. وأما طعام غير الذبح فكلوا وصاحب البدع على بدعته، لكن هذا الطعام لا يؤثر عليه كون الحفلات بها إشراف وكونها بدعة، هذا طعام مباح أكله خير من القائم الذب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تسأل تقول: هل يجوز سؤال الله عز وجل بالتوحيد كقول اللهم إني أسألك بالتوحيد كذا وكذا؟ لا، لو تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا السؤال المناسب. هل أخذ الأثر من العائن يخرج صاحبه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما في الحديث ولا يسترقون؟ هذا علاج مؤكد وأظن إن شاء الله لا مانع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الصحابي أصاب الصحابي بعينه وقال لما رآه يغتسل قال ما هو إلا جلد مخبأة، فأصيب الرجل فبلغ النبي فغضب وقال كيف يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يغتسل، أمر أن يغتسل وأمر من أصيب أن يغتسل بهذا الماء ويتوضأ ويشرب منه فشفاه الله وعافاه. فهذا علاج داء العين إن شاء الله أنه لا يدخل في ذلك، لأن هذا أمر محقق ومتيقن كما يدل عليه السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه الأخت: أنا أحب دائما المسابقة في مواسم الخير وأحب الذهاب إلى الحج سنويا، ولكن أمي هداها الله لا ترضى بحجة أني غير متزوجة، علما أن لدي المال الكافي والمحرم دون الاحتياج له لشيء من الآخرين، فهل يجب علي طاعتها بعدم الذهاب إلى الحج؟ والله إذا أديت الفريضة وأمك رغبت في بقائك عندها فأطيع أمك، فإن برها جهاد من سبيل الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعمل في الفترة المسائية أي بعد منتصف الليل، فهل يجوز لي جمع صلاة المغرب مع العشاء؟ لا يصح لك ذلك، عد الوقت المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم عبد الرحمن تسأل تقول: من ابتلي بالعيش وسط بيئة لا تعظم أمر الله ولا نهيه، فالحلال ما اشتهوه والحرام ما كرهوه، ولا سبيل إلى الخلاص منهم، فكيف يكون تعامله معهم؟ وهل يؤكلهم ويشاربهم ويجالسهم؟ يا إخواني، هؤلاء يختلف الحال. إن كانوا أهل بيتك خاصة فالنصر البقاء والنصيحة لهم لعل الله أن ينقذهم من غوايتهم ويهديهم الصواب، وإن كانوا ليسوا من أقاربك من أخ المسلمين لكنهم متساهلون بأمر هذه فحاول يا أخي البعد عنهم، وإن ألجأتك الأمور الضروريات أو ترك العمل فتمسك بدينك وعقيدتك والتزم شرع الله وابذل النصيحة لهؤلاء، وإن حصل لك فرصة بالبعد عنهم في مأكلك ومفلك أفضل، وإن اضطررت إليهم فلا تخلهم من نصيحة والتوجيه لعل الله يفتح على قلوبهم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. تقول هذه الأخت: إذا بخرت المرأة حجرتها وطيبتها وكان في الغرفة المجاورة رجل أجنبي وهي لا تدري أتصل إليه الرائحة أم لا، فهل لها أن تبخر غرفتها وتطيبها؟ المهم إذا خشيت أن هذا البخور يعني ربما حرك من ذلك الإنسان شيئا وخافت فالترك أولى. تسأل تقول: كيف يجعل العبد قلبه معظما لله وأمره ونهيه؟ هذا يكون قلبه معظم لله وأمره ونهيه إذا سزم الأوامر واجتنب النواهي ووقف عند الحدود وتمسك بالشرع، دل على أن في قلب محبة لله ورسوله. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمعظم لأوامر الله بالامتثال ولنواهي بالاجتناب والواقف عند حدوده والثابت على الحق يدل على أن في القلب خيرا. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. كيف تطلب المرأة العلم وبأي الكتب تبدأ؟ تبدأ بكتاب الله حفظا وحصة تلاوة، ثم إن تيسر لها من يعلمها، وإلا أخذ أجرة النافعة وسمعتها وسألت عما أشكل عليه. أحسن الله إليكم المستمع لام الغبيوي يقول: ما علاج مرض العجب؟ التواضع لله، تواضعك لله وعدم اغترارك بنفسك، وأن تعلم أن ما بك من فضل فمن الله عليك. فإياك أن يعجبك المال أو في الصحة أو يعجبك الجاه فتنخدع وتغتر وتحتقر الآخرين وتزدريهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: تشاجرت مع زوجتي حتى اشتد بي الغضب، وقلت لها: أنت طالق الثلاث النافذات، وكان في وقت واحد وفي نفس الغضب، وبعد 3 أيام راجعتها، وبعد المراجعة جامعتها، فماذا علي؟ يقول: وقد أرسلت بسؤال إليكم وطلبت مني الوصول إلى دار الإفتاء ولم أستطع الوصول، أفتونا جزاكم الله عنا خيرا. لعلك تتصل بنا إن شاء الله فنبحث معك الموضوع مشافهة، فذاك أفضل وأولى. أحسن الله إليك. أو إن كنت خارج الرياض فأي مكتب الدعوة أو أحد المحاكم الشرعية تحضر أنت وزوجتك ويسمع القاضي أو الدعوة منكما ما حصل، ويرفع تقريرا عن الموضوع، ثم نفتي فيه إن شاء الله بما نعمل أنه موافق للشرع. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أعمل صيدليا بإحدى الصيدليات، والشركات تقوم بإعطاء الصيدلي نسبة من قيمة الدواء مقابل الترويج لأدويتها، مع العلم أن ذلك لا يتم إلا بمعرفة صاحب الصيدلية والمدير، وتكون هذه النسبة إما نقودا أو كروت جوالات، فما رأيكم سماحة الشيخ؟ أنا والله أخشى أن يكون هذا وسيلة لغش المسلمين، فالشركات أدوية التي تعطي الأطباء رشوة ليصفوا أدوية المريض، قد يصفونها للمريض ويعلمون أنها أقل شأنا من غيرها وأن غيرها أولى منها، لكن نظرا لأن هذه الشيء دفعت وصف الطبيب الأدوية ووصف الصيدلية ورتب الأحوال خداعا لهذا المريض، ويقول: لا ينفعك إلا الدواء من هذه الصيدلية ولا ينفعك إلا هذا الدواء، والمريض يأخذ قول الطبيب بالقبول، وربما يكون غيره أولى منه أو يكون أرخص ثمنا منه، فالحذر من الرشوة التي توقع الناس بالبلاء. كما توقعت من سمعت الشيخ. يقول في ختام سؤاله، يقول: أنوي العمل بإحدى شركات الأدوية، فوجدت أن بعض الأطباء يطلبون هدايا أو نسبة على الأدوية، والشركة تكون موافقة على ذلك وهي التي تدفع هذا، فما رأيكم، هل هذا حلال أم حرام؟ والله هذا يا إخواني أخشى أن يكون هذا رشوة وأن يكون في خيانة الأمة، فإن هذا الطبيب ما يصف الدواء إلا دواء خاصا من هذه الشركة، ويسري ولسان حال يقول المريض: إذا استعملت علاجا غير ما وصفت لك فستكون الكارثة، فيضطر المريض إلى هذا الدواء ويبالغ في شرائه ولو تضاعفت قيمته. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل ارتداء البلاتين للرجال حرام أم حلال، مثل ارتداء الذهب والحرير، مع العلم أنهم يسمون البلاتين الذهب الأبيض؟ أما الذهب الأبيض فهو ذهب وإن وضع على غير ذلك هو ذهب، لكن إذا كان بلاتين أو الماس أو نحو ذلك فإنه لا مانع، المحرم خاتم الذهب فقط، وما لم يكن ذهب حلال. أما الذهب الأبيض فالغالب أنه ذهب لكنه أضيف شيء، لكن جنس لو كان بلاتين خاليا من الذهب المعتاد فإنه لا مانع. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بفاعين من الطائف يقول: حججت ولم أبت في منى ثاني أيام التشريق لأن عندي مناوبة لمدة 24 ساعة بالطائف، وحاولت من يقوم بهذه المناوبة بدلا عني ولم أجد، وقد رميت في هذا اليوم قبل الزوال ثم عدت بعد المناوبة وأكملت حجي، فماذا علي؟ العفو من الله، ليلة واحدة أرجو إن شاء الله العفو، وإن صدقت بشيء ولو قليل كان أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي سكن في جدة وعملي في الطائف وساكن في الطائف، فأحرمت للحج من سكني الذي في جدة، هل علي شيء؟ إذا كنت مقيما في جدة مقيما فيها فأحرم منها. له سكن هناك لكنه مقيم في الطائف كما يتضح من سؤاله. إذا كان الإقامة في الطائف جدة فقط جاي العمل فقط وله سكن فيها سمعت. ولو لكن هل هو يأتيها دائما؟ إن كان يقيم أيام في جدة وأيام في الطائف لكن نزل من الطائف لأجل العمرة أو الحج فأنا أقول أحرم نفسي لأنك مررت نزلت من خارج الميقات فأحرم من الميقات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: وأنا في طريقي إلى جدة أذهب إلى الحرم للطواف حول الكعبة وصلاة بعض الفروض فيها، ما حكم تكرار الطواف كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة؟ وهل يجوز أن أطوف وأهدي ثوابه لأحد أمواتي؟ الطواف بالبيت عبادة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهو عبادة لله جل وعلا، وتحية المسجد الحرام إن تمكنت من ذلك. فمرورك بالبيت كل أسبوع في ذهابك للطائف ورجوعك إلى جدة وطوافك بالبيت وصلاتك بعض الفروض عمل طيب تشكر عليه، أذابك الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وكونك تجعل ثواب الطواف لأحد والديك فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو بكر يقول: ما حكم من يقول بأن الجرح والتعديل لا يصلح في زماننا علما بأنه قد كثر أهل البدع، فهل يسكت عن هؤلاء؟ الجرح والتعديل وضعه السابقون لحفظ نصوص رسول الله وتخليصها من وضع والضاعين الدجال كذابين، وقد أجادوا وأحسنوا وتكلموا بعلم وسكتوا عن علم. وفي زماننا الجرح والتعديل يختلف الناس فيه، فبعضهم يجرح الناس بلا برهان وبلا حجة ولكن هوى فقط، وبعضهم يعدل من لا يشهد التعديل، والواجب تقوى الله، والله يقول: وإذا قلتم فعدل. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. أبو عبد اللطيف من جدة يقول: الشركة التي أعمل فيها عينت موظفا خاصا للمراقبة على المطعم وسير العمل فيه الذي يشتغل فيه، وقد خصصت له سكنا ولكنه يسكن في السكن الخاص بالموظفين، فقمت بإبلاغ الشركة ففصلوه، فهل أنا قد تسببت في قطع رزقه؟ أنت مخطئ، الشركة أعطى السكن، سكنه الخارج لا دخل فيه، هو أخذ السكن لأجل العمل ولا يتنافى مع سكنه الأصلي، ففعلك خطأ، وحاول لعلك أن تسعى في إرجاع العمل. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا وله سؤال آخر يقول فيه: أنا أعمل في مطعم ويأتي زميلي فيسألني عن شيء ما هل أخذته من هنا، فأقول له لم أرى هذا الشيء، ويسأل مرة ثانية وثالثة فأغضب، وفي هذه الحالة أحلف بيمين الطلاق أني لم أرى هذا الشيء. إن كنت صادقا فأفي عليك، وإن كنت كاذبا فتوب إلى الله. لكن يسأل عن يمين الطلاق هل يقع على زوجته؟ يقول يحلف بيمين الطلاق نعم أني لم أرى هذا الشيء، إن كان صادقا ماشي عليك والكاذب يوسر الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل صحيح أن هناك إعجازا علميا في القرآن الكريم كما يقول ذلك بعض العلماء؟ القرآن كلام الله، والله يقول فيه: إن هذا القرآن يهدي لسواكم، والقرآن نزل للعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه وانتزال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، نزل يزكي القلوب والأخلاق، نزل ليهدي هداية البشرية، فالإعجاز موجود، ولكن ينبغي أن يتحدى العلمي ما يتحدى عنه من له إدراك ومن له علم وفهم، ولا يحمل نصوص على غير محمله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الزوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.